وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند نهاية سورة المجادلة عند قول الناظم وفي رسل الياء، هذا كان آخر كلام في سورة المجادلة اللي هو بالنسبة لياءات ياءات الإضافة. ثم قال الناظم رحمة الله عليه وفي رسل الياء يخربون الثقيل حز ومعدولة أنث يكون بخلف لا، يبقى وفي رسل الياء يغلق عليها قوسين لأنها تابعة لسورة المجادلة، تابعة آخر كلام في سورة المجادلة. قبل أن نبدأ في فرش الحروف كما تعودنا نأخذ عد الآي. طبعا في قوله يخربون الثقيل حز، هذا أول سورة الإيه؟ سورة الحشر. نأخذ العد، اكتبوا العد. سورة الحشر اتفق الجميع 24 آية، بعد منها سورة الممتحنة 13 آية عند الجميع أيضا، بعد منها سورة الصف 14 آية باتفاق، بعد منها سورة إيه؟ الجمعة، وبعد الجمعة المنافقون الاثنين 11 آية باتفاق، بعد المنافقون سورة التغابن 18 آية، ودول اللي معانا في نفس الأبيات القادمة عشان احنا ما نرجع لهمش تاني. يعني تغابن 18، الطلاق بعد التغابن 11 آية في العد البصري و12 عند الباقين، الباقون عدوا 12 آية، يبقى البصري فقط، يبقى هنيجي بعد كده المدني الأول والمدني الأخير والمكي والشامي والكوفي، كل دول عندهم العد كام؟ 12 آية. سورة التحريم 12 آية باتفاق، سورة الملك 31 آية في العد المكي و30 آية عند الباقين. هذه هي آخر سورة في الأبيات التي نحن بصددها، اللي هي وآخر لإيه؟ من لأن احنا ماشيين في الأبيات اللي هي من إيه؟ ومن سورة المجادلة إلى سورة نون. قال الناظم رحمة الله عليه وفي رسل الياء يخربون الثقيل حز ومعدولة أنث يكون بخلف لا، قلنا نغلق قوسين على إيه؟ وفي رسل الياء، وهذه تابعة لسورة المجادلة. يخربون الثقيل حز أول سورة الحشر، يخربون بيوتهم، يخربون بيوتهم حز من؟ أبو عمرو يقرأ بالتثقيل والباقون يقرؤون بالتخفيف، يقرأ إيه؟ يخربون بيوتهم، هو يقرأ بيوتهم ولا بيوتهم؟ بالكسر ولا بالضم؟ ها؟ عن نعم عن حمى جلة، وكسر بيوت والبيوت يضم عن حمى جلة، يبقى هو يقرأ إيه؟ ما هو كل القراءات شائكة، لملم من هنا ولملم من هنا عشان تجمع كده، يبقى يقرأ ايه؟ يخربون بيوتهم. والباقون يقرؤون ايه؟ يخربون بيوت وبيوت. التوجيه لهذه القراءة قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن خفف أنه أراد يرحلون ويخلونها. تقول العرب: أخربنا المنزل إذا هم ارتحلوا عنه وإن كان صحيحا. يعني لما يسيبوا المكان حتى وإن كان المكان سليم يبقى معناها إيه؟ أخربنا الإيه؟ أخربنا المنزل. والحجة لمن شدد أنه أراد يهدمونها وينقضونها. تقول العرب: خربنا المنزل إذا هم هدموه وإن كانوا فيه مقيمين. وإن كانوا فيه مقيمين يبقى يهدمون هذه إيه؟ اللي عند الفراء وعند الإيه؟ الزجاج. يعرضونها أو يعرضونها لأن تخرب. الكلام لابن خلوي بس هو الكلام إيه؟ منسوب إلى أئمة الإيه؟ إلى أئمة اللغة. يبقى نغلق عليها قوسين: يخربون الثقيل حز، ومعدولة أنث يكون بخلف لا. اغرق عليها قوسين: كي لا يكون دولة. يقول: ومعدولة، يعني ارفع دولة ومعها هي أنث يكون. أنث ايه؟ يكون. يبقى ايه؟ كي لا تكون. كي لا ايه؟ كي لا تكون دولة. قال: بخلف. الخلاف هيعود على مين؟ على الرفع والنصب، ولا يعود على الايه؟ التذكير والتأنيث. التذكير والتأنيث. يبقى يقرأ ايه؟ كي لا تكون دولة. كي لا يكون دولة. خلاص. والباقون يقرؤون بالإيه؟ بالتذكير. بالتذكير قولا واحدا، وبالإيه؟ النصب في إيه؟ في دولة. كي لا تكون دولة. يبقى عرفنا مين؟ هشام. والهشام الخلف، كلمة بخلف دي رجع لمين؟ يكون. وإن كان فيه أقوال أخرى في هذه القراءة، بس هذا هو المنقول والوارد والذي وصل إلينا عن طريق الإمام الشاطبي رحمة الله عليه. يقول الإمام مكي، طبعا هذا الحرف لم يذكره ابن خالويه ولا أبو زرعة ولا ابن إدريس، وحتى أبو منصور الأزهري يعني استبعد هذه القراءة، استبعدها من حيث الإيه؟ الصحة، من جهة الإيه؟ من جهة اللغة. ولكن لنا ما دامت نقلت إلينا متواترة والعلماء نقلوها خلاص انتهت القراءة. قال الإمام مكي: قرأ هشام بالتاء ورفع دولة، ورفع دولة، جعل كان بمعنى وقع وحدث. وقع وحدث تامة لا تحتاج إلى خبر، فرفع الإيه؟ الدولة إيه؟ بها. وأتى بالتاء لتأنيث لفظ الدولة. وعنه أنه قرأ بالياء ورفع الإيه؟ الدولة. وذكر الفعل، ذكر الفعل لأن تأنيث الدولة غير إيه؟ غير حقيقي. وبالوجهين يقرأ هشام. وقرأ الباقون بالياء ونصب الدولة، جعلوا كان ناقصة تحتاج إلى اسم وخبر، فأضمروا فيها اسمها ونصبوا دولة على عليه الخبرة. وأتوا بالياء لتذكير اسم إيه؟ اسم كان المضمر فيها، والتقدير كي لا يكون الفيء دولة. كي لا يكون الفيء دولة، ولا في كي لا غير زائدة في الايه في القراءتين، ومعدولة أنث يكون بخلف لا، وكسر جدار ضم، قال الناظم رحمة الله عليه، وكسر جدار ضم والفتح واقصروا ذوي أسوة إني بياء توصلا. نغلق قوسين على ايه لغاية فين؟ لا أسوة، وكسر جدار ضم والفتح واقصروا ذوي أسوة. جدار هو الآن يتكلم بيقيد القراءة الايه الملفوظ بها ولا ايه؟ لا لا، يبقى بيجيب العكس. قال وكسر جدار ضم، اضم ايه؟ يبقى ايه؟ جو. طيب والفتح اللي هو فتح ايه؟ يبقى اعمل فيه ايه؟ ضمه، ما هو الكلام معطوف على الضم، يبقى ايه؟ جو دو. واقصر، واقصروا، اقصر الايه؟ الدال، يبقى ايه؟ جدر، جدر. مين دولة؟ ذوي أسوة، ذوي أسوة اللي هم مين؟ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. من يتبقى؟ حق ابن كثير وأبو عمرو، يقرؤون ايه؟ جدار. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدار أو من وراء جدر. وهم بنوا الجدار، مش بنوا الجدار، بنوا الجدار خلاص، انت سميه بقى جدار وجدر، هم بنوا الجدار. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدار. من اللي يقرأ جدار؟ حق ابن كثير وأبو عمرو. ومن الذي يقرأ جدر؟ الباقون. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: الجدر الحصون، واحدها جدار، فالجمع والإفراد يرجعان إلى معنى واحد. ده كلام مين؟ الإمام المهدوي. وقال الإمام مكي رحمة الله عليه: فالتوحيد على معنى أن كل فرقة منهم وراء جدار، لأنهم كلهم وراء جدار واحد. ويجوز أن يكون أتى بالواحد والمراد الجمع، لأن المعنى يدل على الجمع، إذ لا يكون كلهم وراء جدار إيه؟ جدار واحد. وقد قيل إن الجدار في هذه القراءة يراد به السور، ماشي، وهو فعلا اتبنى الإيه؟ السور، السور. والسور واحد يعم جميعهم ويسترهم، فتصح القراءة على هذا بالتوحيد. وقرأ الباقون بالجمع اللي هي جدر بالجمع على معنى أن كل فرقة منهم وراء جدار، فهي جدر، فهي ايه؟ جدر كثيرة يستترون بها في القتال، فجمع على هذا المعنى لكثرة الجدران التي يستترون خلفها. طبعا الجماعة دول كانوا بيوجهوا القراءات وما كانش لسه اتبنى الايه؟ اتبنى الايه؟ اتبنى الجدار، ولكن اتبنى الايه؟ الجدار. سميه بقى هم يكبروه يبقوا جدر، هو ممكن يبنوا ايه؟ جدران اخرى، لان هو شيء عجيب. احد اخواننا، انا مش عايز استطرد في الكلام، احد اخواننا اشترى مصنع، رجل من الاثرياء اشترى مصنع، المصنع ده كانوا يمتلكوه يهود، ثم بعد ذلك امتلكه مسيحيين. فاول ما اشتروا مصنع صباغة، فرحت قلت عايش سيد، لان فيه خزائن جوه، لان كانت الارض اصلا الارض دي ملك طلعت حرب سابقا، وده وده لقينا عاملين في السور الرئيسي اللي على الشارع، وبعد السور في حاجة زي شارع في داخل المصنع، وسور تاني، وبعد منه سور تاني. فلفينا في المصنع كنا نتعجب على هذا الامر، ده انا حاجة انا بحكي عن شيء شفته بنفسي، ان هم ايه يعني، معناها ان الحرامي لو نط ودخل المصنع هيتحصر في مكان معين، طب لو نط نطة تانية برضو يبقى برضو هيتحصر ايه؟ يبنون جدر، يبنون ايه؟ جدر ليحصنون. ولا تجدنهم احرص الناس على ايه؟ على حياة ولا على الحياة؟ على ايه؟ جاءت ايه؟ منكرة. اي المهم يحرص على حياته باي وسيلة من الوسائل، ان لا ما جاتش معرفة، مش كده ولا يا استاذنا؟ لم تأتي ولا تجدنهم احرص الناس على ايه؟ على الحياة. لا، ده هم على حياة، الحياة باي وسيلة من الايه؟ من الوسائل. يبقى جدر، انتهينا من ايه؟ من جدر. وبهذا انتهت سورة الحشر. اخر ما فيها اني بياء توصل، اللي هي ايه؟ اني اخاف الله رب العالمين. اني اخاف هي ياء اضافة واحدة موجودة في سورة الايه؟ في سورة الحشر. يبقى الان هنبدأ في سورة الايه؟ الممتحنة. قال رحمة الله عليه، اي الناظم، ويفصل فتح الضم نص وصاده بكسر ثوى والثقل شافيه كمل، اللي هي ايه؟ لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامة يفصل. خد بالك، قال ويفصل فتح الضم نص، افتح الضم او اقراها ايه؟ ويفصل، اقرأ كده، ويفصل فتح الضم نص، مش كده؟ نفتح الايه؟ الياء، بقت ايه؟ ياء. ده المين للمشار اليه بالايه؟ بالنون. يبقى الباقون يقرؤون بالايه؟ بالضم. خدوا واحدة واحدة عشان نمشي. يبقى يقرأ الامام عاصم ياء، والباقون يقرؤون ايه؟ يو. طيب، قال وصاده بكسر ثوى، اللي يقرأ بكسر الايه؟ الصاد المشار اليهم بالثاء، وهم مين؟ اهل الايه؟ اهل الكوفة. يبقى ايه؟ يو يفصي ويفصى، مش كده؟ يبقى الباقون يقرؤون بالايه؟ يقرؤون ضد الكسر الايه؟ الفتح. طيب، قال والثقل شافيه كمل، ثقل للمشار اليهم بالايه؟ بالشين والكاف، وهم الامام ابن عامر والامام. يبقى عندي، خد بالك بقى، خدها واحده واحده، في كلام في الياء، وفي كلام في الصاد، واللي هي التشديد كمان. يفصل. يبقى بقت عندي كم قراءه؟ لاحظ معي، يفصل. طيب بعد كده هيبقى معايا ايه؟ بعد ايه؟ يفصل هنيجي ناخد ايه؟ ده لوحده يفصل، هو عاصم لوحده، خلاص. طب هنيجي التانيين، يفصل، لا ده حمزه والكسائي عليهم ثقل، ده وبعدين ايه؟ ده دول هيقراوا ايه؟ حمزه والكسائي ايه؟ بكسر ثوى. يبقى يقران ايه؟ يفصل بينكم. حمزة والكسائي يقرأان ايه؟ يفصل. ناخد الضم من الياء منين؟ من الاول. طيب، وناخد الايه؟ كسر الصاد منين؟ وصاده بكسر ثوى. طب وناخد التشديد منين؟ والثقل شافيه كمل. يبقى يقرأان ايه؟ يفصل بينكم. حمزة والكسائي يقلصوا كده للكوفة. يبقى ايه؟ يفصل بينكم، يفصل بينكم، خلصوا اهل الكوفة. معي يا احبة؟ يفصل بينكم، راح الامام عاصم. يفصل بينكم، راح مين؟ حمزة والكسائي. خلينا نخلص اهل التشديد. هيجي لنا ابن عامر يقرأ ايه؟ يفصل. الضم ناخده من الاول، والفتح ناخده منين؟ وصاده بكسر ايه؟ ثوى. طيب، والتشديد ناخده من ايه؟ والثقل شافيه كملة. هيتبقى معنا مين؟ من المتبقي؟ اللي هم اهل سبع يقرؤون ايه؟ يفصل بينكم. يبقى بقى فيها كم قراءة؟ اربع قراءات. يفصل بينكم، لو حبينا بقى نجيب من الائمة من فوق، يبقى نقول ايه؟ يفصل بينكم، خلاص اهل سبع، يفصل بينكم. هات بقى ابن عامر عشان نرتب بقى، يقرأ ابن عامر يفصل بينكم. هات لي بقى الامام عاصم يفصل بينكم. هات مين؟ حمزة والكسائي يفصل بينكم. ادي ايه؟ أربع قراءات، أربع قراءات. لما تيجي تقرأ هذه الآية هتقرأ معك أربع مرات، ده إذا وقفت على إيه؟ بينكم. إنما لو وصلت بينكم هتجي لك صلة ميم الجامع، هتبقى معك شغلانة تانية. خلاص؟ طيب. قال الإمام المهدوي: من قرأ يفصل بينكم أو يفصل بينكم، خدوا بالكم الكلام، من قرأ يفصل بينكم أو يفصل بينكم فهما بمعنى واحد، والفعل منسوب إلى الله عز وجل لتقدم ذكره. وكذلك يفصل ويفصل فهما بمعنى، إلا أنهما مبنيان لما لم يسمى فاعله. خلاص، يبقى البيت بتمامه جاء لهذه القراءة: ويفصل فتح الضم نص وصاده بكسر ثوى والثقل شافيه كملا، وفي تمسكوا ثقل حلا، ومتم لا تنونه واخفض نوره عن شذا دلا. اغلق قوسين على ايه؟ وفي تمسكوا ثقل حلا، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ثقل ايه؟ ثقل حلا. لاحظوا قبل كده يقربون، هو اللي قال ايه؟ ثقل يقربون، وهنا ايه؟ برضو ثقل. لا ايه؟ لا تمسكوا، لا تمسكوا. يبقى الجميع يقرؤون ايه؟ لا تمسكوا، والامام البصري يقرأ ايه؟ لا تمسكوا بعصم الكوافر. قال ابن ادريس رحمة الله عليه: قرأ ابو عمرو ويعقوب، طبعا هو بيشرح في القراءات زي ما قلت لكم الثمانية، السبعة ومعهم ايه؟ يعقوب، بفتح الميم وتشديد السين من مسك يمسك، مسك يمسك. وقرأ الباقون بإسكان الميم وتخفيف السين من أمسك يمسك، وهما لغتان، أمسكت ومسكت. ثم قال: وبهذا انتهت سورة الممتحنة. انتهت، انتهت السورة. نبدأ في سورة الايه؟ الصف. قال: ومتم لا تنونه واخفض نوره عن شذا دلا، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره، والله متم نوره. قال: ومتم لا تنونه، معناها انه كان منور، متم. واخفض ايه؟ نوره. لمين؟ عن شذا دلا، عن شذا دلا اللي هم ايه؟ ابن كثير وحمزة والكسائي، يبقى ثلاثة ونص. يبقى اللي باقي معنا كام؟ ثلاثة ونص برضو، هيبقى شعبة ونافع وابو عمرو وابن عامر، دول الايه؟ الثلاثة ونص. يقرؤون ايه؟ والله متم نوره، والله متم نوره. وهنا يقرأ ايه؟ والله متم نوره. قال ابو زرعة رحمة الله عليه: قرأ نافع وابو عمرو وابن عامر وابو بكر، الثلاثة ونص التانيين، والله متم منون نوره نصب. وحجتهم ان الفعل منتظر، اللي هو فعل مستقبل، يعني فعل ايه؟ مستقبل. فالتنوين الاصل، وهو وعد من الله فيما يستقبل وفي حال الفعل، كما تقول: انا ضارب زيدا. وقرأ الباقون: متم نوره على الإضافة، وقد ذكر فيه وجهان، أحدهما أن الإضافة قد استعملتها العرب في الماضي والمنتظر، برضو كلمة المنتظر دي خلي بالكم إيه؟ المستقبل بالنسبة له يعني، وأن التنوين لم يستعمل إلا في المنتظر خاصة. فلما كان مستعملين وقد نزل بهما القرآن أخذ بأكثر الوجهين أصلا. والوجه الآخر أن يراد به التنوين ثم يحذف التنوين طلبا للتخفيف، كما قال عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. المفروض ايه؟ ذائقة. نعم. وقوله: إنكم لذائق العذاب الأليم. الكلام ايه؟ لذائقون. يبقى ايه؟ ومتم لا تنونه واخفض نوره عن شدا دلا. ثم قال رحمة الله عليه: ولله زدلاما وأنصار نونا سما وتنجيكم عن الشام ثقلا. كونوا أنصار الله، كونوا أنصارا لله. قال: ولله زدلاما وأنصار نونا سما. يبقى سما ايه؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصارا لله، كونوا أنصار الله، كونوا أنصارا لله. يبقى كونوا أنصارا لله مين؟ سما. الباقون يقرؤون ايه؟ كونوا أنصار الله. قال ابن إدريس رحمة الله عليه: قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو. وأهل الحجاز يقصدون بها إيه؟ الحجاز كده مكة والمدينة، مكة والمدينة. وأبو عمرو بالتنوين، وقرأ الباقون بالإضافة وحذف التنوين. وأبين القراءتين التنوين، لأنه أمرهم أن يستقروا على هذا الوصف، فلما تبين لهم أنه الحق قالوا: نحن أنصار الله. والإضافة حسنة أيضا، والتقدير فيها: كونوا من يقال لهم أنصار الله، كونوا من يقال لهم. شوف التوجيه بتاع الرجل رحمة الله عليه. والإضافة حسنة أيضا، يقول: والإضافة حسنة أيضا، والتقدير فيها: كونوا من يقال لهم أنصار الله. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وتنجيكم عن الشام ثقلا. يا أيها الذين آمنوا، خلي بالكم دية تسبق دية، مش كده ولا ايه؟ احنا عندنا ايه؟ ولله زد، اللي هي أنصارا، ده دي في آخر السورة. إنما تنجيكم جاءت بعدها في ترتيب كلام الشيخ، إنما هي إيه؟ دي الآية 10، إنما السابقة دي الآية إيه؟ الآية 14، الآية 14. وتنجيكم عن الشام ثقلا، حسب ما استقام للإيه؟ اللي يعني تأتت الإيه؟ اللي جاءت الأبيات مع الشيخ رحمة الله عليه. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم، تنجيكم هذه وإيه؟ وتنجيكم عن الشام ثقلا. طب ما هو لفظ بما إيه؟ لفظ بما قيد، لفظ بما قيد. يبقى الباقون يقرؤون ايه؟ تنجيكم. قال ابو منصور الازهري رحمة الله عليه: هما لغتان، نجيته وانجيته بمعنى واحد. وكذلك قال غالب اهل التوجيه او جميع اهل الايه؟ اهل التوجيه. وبهذا انتهت سورة ايه؟ سورة الصف. ما فيها من ياءات إضافة. قال الشيخ: وبعدي وأنصاري بياء إضافة. بعدي إيه؟ من بعدي اسمه أحمد، من بعد اسمه أحمد. طيب وأنصاري؟ أنصاري إلى الله، أنصاري إلى الله. بعد سورة الإيه؟ بعدها سورة إيه؟ سورة الجمعة، مش كده ولا ايه؟ لا شيء فيها. سورة الجمعة لا يوجد فيها شيء من الفرش، خلاص انتبهوا الى هذا. سورة الجمعة لا شيء فيها من الفرش، فيها اصول، ما فيش سورة تحرم من الايه؟ تحرم من الاصول، خاصة السورة اللي هي الكبيرة اللي زي دي. يعني نبدأ في سورة المنافقون. قال رحمة الله عليه، يبقى الشطرة الأولى راح اتبع سورة ايه؟ الصف. وخشب سكون الضم زاد رضا حلا. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم ايه؟ خشب خشوب، خشب خشب. قال وخشب سكون الضم زاد رضا حلا، او اقراها انت بقى وخشب، بس هيتكسر معك الفيديو ولا مش هيتكسر؟ ها، وخشب سكون الضم زاد رضا حلا، يبقى تقرا ايه؟ خشب، خشب سكون الضم. نعم. قال ابن ادريس رحمه الله عليه هما، وهما لغتان، فعل وفعل، مثل رحم ورحم، وشغل وشغل. والعلم في ذلك قولان، احدهما، ركزوا بقى لان في اشياء مهمه، احدهما انك تجمع خشبه خشبا، تجمعها خشبه، تجمعها ايه؟ خشبه، كقولك ثمره وثمر. ثم تجمع خشبا خشابا، كقولك ثمر وثمار، فيكون جمع ايه؟ جمع الجمع. طيب، ثم تجمع خشابا على ايه؟ على خشب، كقولك ثمار وثمر، ده القول الاول. والثاني ما حكاه اليزيدي عن ابي عمرو ان قوله خشب باسكان الشين انما هو كقولك شجرة شجرة غلبا، وشجر غلب، غلب يعني الشجر الايه؟ اللي هو الغليظ، وغلب. فعلى هذا يكون خشب جمع ايه؟ جمع خشبا، وخشب وخشب كبدنه وبدن، وقد قيل بدنه وبدن، والبدن جعلناها لكم، والبدن جعلناها لكم. يبقى هنا ايه؟ وخشب، المؤمن يعرف ان فيها قراءتين، خشب وايه؟ وخشب. ثم قال رحمة الله عليه وخف لووا الفا بما يعملون صف اكون بواو وانصب الجزم حفلا. اغلق قوسين على ايه؟ وخف لووا الفا. واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم لووا، لووا رؤوسهم، لووا لووا لووا، هذه معنى ايه؟ وخف لووا الفا. يبقى ايه المشار اليه بالايه؟ بالالف، وهو الامام نافع يقرا ايه؟ لووا لووا، والباقون يقرؤون ايه؟ لووا. التوجيه لهذه القراءه، قال ابن ادريس رحمه الله عليه وهما لغتان لوى يلوي ولوى يلوي الا بقدر ما في التشديد من المبالغه والتكرير، ويحسن التشديد قوله رؤوسهم. ومعنى لووا رؤوسهم ثنوها استكبارا واستهزاء. وهذه الآية نزلت في عبد الله ابن أبي ابن سلول المنافق، لووا ولووا. ثم قال رحمة الله عليه بما يعملون صف، يغلق عليها قوسين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء والله خبير إيه بما تعملون، ده في آخر السورة، هذه في آخر الإيه السورة. ونلاحظ كده أنه إيه قدم هذه الكلمة على كلمة أكون اللي جاية لسه موجودة في نفس السورة برضو، لما تأتى له في البيت، هو لم يتأتى له إلا هذا خلاص، فقدم. المهم أنه لم يخرج عن إيه؟ عن السورة. يقرأ المشار إليه بالصاد وهو شعبة يقرأ إيه؟ بالياء. ناخدها منين؟ ما احنا قلنا باللفظ استغني عن القيد. ما انا ممكن اقول ايه؟ بما تعملون صف. انا اقراها لك كده، وخف لوا والفا بما تعملون صف. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها اطلقت من قيد العلا. يبقى دي ايه الكلمة دي يجوز فيها الايه؟ الياء الغل ايه الايه الخطاب والغيبة. وفي الرفع والتذكير والغيب يبقى تحتمل الايه؟ الغيب. يبقى اقرأها بالغيب. اقرأها بالايه؟ بالغيب. يبقى يقرأ بالغيب. اصل انا بقول لك ان ممكن ايه خلق واحد يشك او الابيات دي مش منقوطة، ها هتقرأها انت بما تعملون. يبقى يرجع الى القواعد، ارجع الى القواعد اللي هي دي ايه، مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة. يبقى مطلقة ارجع الى القاعدة، ارجع الى القاعدة. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها اطلقت. الكلمة اللي تحتمل التذكير والتأنيث يبقى تذكر. الكلمة التي تحتمل الغيب والخطاب تبقى ايه؟ اقرأ على الغيب. الكلمة التي تحتمل الرفع والنصب يبقى اقرأ بالايه؟ بالرفع. خلاص. قال الإمام مكي رحمة الله عليه: قرأه أبو بكر بالياء، حمله على لفظ الغيبة، الغيبة التي قبله في قوله: ولن يؤخر الله نفسا، ولن يؤخر الله نفسا. والنفس بمعنى الإيه؟ الجماعة. فلذلك قال بما يعملون. وقرأ الباقون بالتاء جعلوه خطابا شائعا لكل الخلق. ثم قال رحمة الله عليه: أكون بواو وانصب الجزم حفلا. في المنافقون. نعم. لا ما احنا ما زلنا ايه، ما زلنا في الصورة اللي ايه المنافقون. ما انا بقول بس الآية: وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ايه ان يأتي احدكم فأصدق وإيه وأكن فأصدق وأكون فأصدق وأكون. يبقى قرأ المشار إليه بالحاء أكون وانصبوا الجزم، يبقى بواو ومع النصب، بدل أكن بقت إيه أكون، أكن بقت إيه أكون. قال أبو زرعة رحمة الله عليه: قرأ أبو عمرو فأصدق وأكون من الصالحين. وقرأ الباقون وأكن. قوله فأصدق وأكن هو الآن هيوجه القراءة لإيه؟ قراءة الجماعة. كأنه جواب، جواب معنى الاستفهام. المعنى: لئن أخرتني، لئن إيه أخرتني. وجزم وأكن عطفا على موضعه: ألا ترى أنك إذا قلت أخرني فأصدق كان جزما بأنه جواب الإيه؟ جواب الجزاء. وقد أغنى السؤال عن ذلك الشرط والتقدير: أخرني، فإن تؤخرني أصدق. فلما كان الفعل المنصوب بعد الفاء في موضع فعل مجزوم بأنه جزاء الشرط حمل قوله وأكن عليه. ومثل ذلك قرأ من قرأ، ومثل ذلك قرأ من قرأ: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم. ده احنا خدناه هناك في سورة الأعراف: يذرهم شفى وجزمهم، يذرهم شفى والياء غصن تهدل. هناك يقرأ المشار إليهم بالشين إيه؟ ويذرهم، ويذرهم. يقول الشيخ: ومثل ذلك قرأ من قرأ: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم. لما كان فلا هادي في موضع فعل مجزوم حمل يذرهم عليه. وأما قول أبي عمرو وأكون فإنه حمله على لفظ فأصدق وأكون، وذلك أن لولا معناه إيه؟ هل لا، وجواب الاستفهام بالفاء يكون منصوبا، وكان الحمل على اللفظ أولى، الحمل على اللفظ أولى لظهوره في اللفظ وقربه مما لا لفظ له في الحال. العبارة دي أولى قال فيها ابن إدريس رحمة الله عليه، فقرأ، فقراءة أبي عمرو أبين في العربية. ابن إدريس بيقول ايه؟ قراءة أبي عمرو أبين في العربية، وقراءة الباقين موافقة للمصحف، لأن الواو محذوفة من الايه؟ من المصحف. يعني ابن إدريس أيد كلام ايه؟ الكلام أبو زرعة عند ايه؟ أولى لظهوره، وكان الحمل على اللفظ أولى لظهوره. وبهذا انتهت سورة المنافقون. آخر كلمة فيها كانت ايه؟ لا من المفترض يعملون، أكون هنا في الأبيات، إنما من المفترض آخر كلمة ايه؟ بما يعملون. بعد سورة المنافقون سورة ايه؟ ليس فيها شيء، لا شيء فيها. قال الإمام مكي رحمة الله عليه: وليس في التغابن اختلاف إلا ما تقدم من الأصول، وما تقدم من قوله يكفر ويدخله وهو مذكور بعلته في النساء، وما تقدم من قوله يضاعفه وهو مذكور في البقرة. وإحنا طبعا ما بنكررش الإيه؟ ما بنكررش الكلمات، وإلا لو حنعيد كل إيه؟ في كل صورة يبقى عايزين مع السنوات سنوات. يبقى تخرج سورة الإيه؟ سورة التغابن. بعد التغابن إيه؟ الطلاق. قال رحمة الله عليه: وبالغ لا تنوين مع خفض أمره لحفص وبالتخفيف عرف رفلا، في قول المولى تبارك وتعالى: ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله. فإن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، أمره أمره. مين اللي قرأ؟ قال: وبالغ لا تنوين. أو برضو ليه؟ ومتم لا تنوينه فوق عندك زيها برضو، وبالغ لا تنوين. يبقى ما تقولش بالغ، يبقى ما تنونش. طيب، واخفض أمره لمين؟ لحفص. يبقى حفص اقرأ ايه؟ بالغ أمره، والباقون يقرؤون ايه؟ بالغ أمره. قال ابن إدريس رحمة الله عليه: روى حفص عن عاصم: إن الله بالغ أمره بالإضافة، وقرأ الباقون بالتنوين والنصب على معنى الاستقبال، كقولك: هذا ضارب زيدا. فأما رواية حفص فهو بمعنى المضي، بمعنى ليه؟ المضي، التقدير: إن الله بلغ أمره، إن الله بلغ أمره. وهذا كقولك: هذا ضارب زيد، إذا كان قد إيه؟ إذا كان قد ضربه. وبهذا تنتهي سورة الطلاق. يبقى فيها كلمة إيه؟ كلمة واحدة، إلا ما فيها من الإيه؟ مما سبق. وبالغ، ما هي بالغ، مرتبطين الاثنين ببعض، بالغ أمره، يبقى كلمة بالغ وإيه؟ وأمره. يعني نقصد إن دي نغلق عليها قوسين: وبالغ لا تنوين مع خفض أمره لحفص، وبالتخفيف عرف رفلا. عرف بعضه وأعرض عن بعض، عرف بعضه وأعرض، هذه معنى إيه؟ وبالتخفيف عرف رفلا. مين ده؟ الكساء يقرأ إيه؟ عرف بعضه. وإذ أسر النبي إلى بعض إيه؟ أزواجه حديثا، فلما نبأت به وظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، عرف بعضه وأعرض عن بعض. غالب أئمة التوجيه في هذه الكلمة تعرضوا إلى القصة الواقعة، يعني كأنهم دخلوا في التفسير، اللي هي موضوع السيدة ماريا القبطية وموضوع السيدة حفصة وطلاق السيدة حفصة بسبب هذه الواقعة، والموضوع ده كله تعرضوا لهذا. يعني ابن إدريس رحمة الله عليه هو اللي جاء بشيء ممكن نستفاد منه في التوجيه. قال: ومعنى التشديد أنه عرف المرأة من نسائه بعض ما كان منها وأعرض عن بعض تكرما، فأما عرف مخففا ففيه وجهان، أحدهما جاز عليه، اللي هو إيه؟ عرف جاز عليه، من قول العرب إذا أساء الرجل إلى صاحبه لأعرفن لك ذلك، أي إيه؟ لأجازينك عليه، لأن وما تفعله من خير يعلمه الله. يعني معناها إيه؟ يعني إيه معنى يعلمه الله؟ يعني يجازيك، يجازي إيه؟ يجازي عليه. فالشيخ يقول إيه؟ أحدهما جازى عليه، عرف بعضه إيه؟ جازى عليه، من قول العرب إذا أساء الرجل إلى صاحبه لأعرفن لك ذلك، أي لأجازينك عليه. يقول الشيخ: ولا عمري قد جازاها بطلاقها، طلقت بسبب هذه الواقعة السيدة حفصة. والوجه الثاني أن يكون معنى قوله عرف بعضه ذكر بعض ذلك للمرأة فعرفت وأعرض عن بعض فلم يذكره لها، ده كلام ابن إدريس رحمة الله عليه. وقال ابن خالويه رحمة الله عليه في التشديد: والحجة لمن شدد أنه أراد ترداد الكلام في محاورة التعريف فشدد لذلك. وبالتخفيف عرف رفلا، وضم نصوحا شعبة من تفوت على القصر والتشديد شق تهللا. اغلق قوسين على ايه؟ وضم نصوحا شعبة. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا. ادي معنى ايه؟ الضم. يبقى ضم الايه؟ ضم النون. من؟ يبقى ضد الضم الايه؟ ضد الضم الفتح. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن ضم أنه أراد المصدر من قولهم نصح نصوحا، كما قالوا صلح صلوحا. والحجة لمن فتح أنه جعله صفة للتوبة وحذف الهاء لأنها معدولة عن أصلها، لأن الأصل فيها ناصحة، فلما عدلت من فاعل إلى فعول حذفت الإيه؟ الهاء منها، دلالة على الإيه؟ على العدل، دلالة على إنها إيه؟ معدولة. وكذا وبهذا انتهت سورة الإيه؟ سورة التحريم. بعدها سورة الملك. قال رحمة الله عليه: من تفوت على القصر والتشديد شق تهللا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، من تفوت على القصر والتشديد. قيد ما لفظ به، مش كده ليه؟ هو لفظ الآن بالقراءة اللي هو بيوصفها دي، اقصر وشدد، تفاوت، اقصر الايه؟ الفاء، وشدد الايه؟ الواو. ها لفظ بنفس الايه؟ من تفوت، مين؟ شق تهللا، المشار اليه بالايه؟ بالشين، هو الامام حمزة والكسائي. ولو حبيت تاخد تهللا دي رمز، طب ما هتبقى رمز مين؟ دول دول الكيس خلاص ما عادش لها لازم خلاص. يبقى هو احنا محتاجين الايه الرمز الذي جمع رمز الايه رمز الشيخ. قال ابن ادريس رحمة الله عليه قرأ حمزة والكسائي على زنة تفعل بغير ألف، وقرأ الباقون على زنة تفاعل، وهما لغتان بمعنى واحد، ومثله تعاهدت وتعهدت، ومعنى التفاوت والتفوت الاختلاف. الاختلاف من تفوت على القصر والتجديد شق تهللا. ثم قال رحمة الله عليه وآمنتم في الهمزتين أصوله وفي الوصل لولا قنبل واو نبدلا. ايه اللي معانا دي؟ أأمنتم من في السماء. الله، طب ما الكلام ده ذكرت هناك في ايه في الهمزتين ايه من كلمة هو في طه وفي الأعراف والشعراء بها آمنتم للكل ثالثا أبدلا وحقق ثان صحبة ولقنبل بإسقاطه الأولى بطه تقبلا وفي كلها حفص وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلا. خد بالك بقى موصلا هنا بقى الشراح قالوا إيه الداعي للإعادة دي؟ البعض منهم قال تأكيد، والبعض قال لا مش تأكيد، يعني تأكيد لما سبق في الأصول. قال لك لا ده في حاجتين مهمتين، إني هناك فاته إن يذكر إن الحكم ده في الوصل، لأن هناك إيه اللي معانا اللي في سورة الأعراف قال إيه فرعون وآمنتم ماشي، هنا إيه اللي معانا وإليه النشور وآمنتم وإليه النشور وآمنتم. قال لك طب اسمعني، ده هناك الهمزتين اللي هو قال ايه أآمنتم له، ده هم ثلاث همزات، الكلام كان هناك ثلاث همزات وهنا همزتين بس. هناك أصل الكلام ايه أآمنتم، أصل الكلام هناك ايه للكل ثالثا نبدلة، بقت ايه أآمنتم، بدأت الشغلانة في الهمزتين. منهم من قرأ همزة واحدة، ومنهم من ايه من قرأ ايه بالهمزتين محققتين، ومنهم من قرأ بالايه بالتسهيل. طيب هناك كان الكلام في ثلاث همزات، كانت في حاجة تانية ان الميم مفتوحة هناك، انما هنا الميم ايه الميم مكسورة. الاستدراك على ان الكلام في الوصل، وقالوا ما تاخدش اللي نبه على الموضوع ده ابو شامة رحمة الله عليه في الايه في ابراز المعاني، نبه على الكلام على هذا الموضوع. هناك موصلة ما تفيدش كلمة ايه من الملك والواو موصلة، قالوا لا ده كلمة موصلة ده هو استعملها كتير في كلمات اخرى ممكن لا تفيد الايه معناها ان الحكم ده في الوصل. طيب هنا كمان في حاجة اللي يبقى أشار إلى أمرين، إن هنا هم همزتين بس وهناك ثلاثة، هنا الميم مكسورة وهناك الميم مفتوحة، هنا بيبين إن الحكم في الإيه. يبقى طب نفهم بقى إيه الموضوع اللي هنا وآمنتم في الهمزتين أصوله، هو بيقول موجودين في الإيه وفي الوصل الأولى، أدي الجديد بقى، وفي الوصل الأولى قنبل واو نبدل. هو أساسا له لو احنا وقفنا عليه وإليه النشور يقرأ ايه آمنتم تسهيل الايه الثانية وتحقيق الايه الأولى. طب لما نيجي هنا نبدل الأولى واو هنعمل ايه في الثانية، نحقق ولا نسهل؟ تسهل على القاعدة، على الايه على القاعدة. يبقى يقرأ ازاي؟ طبعا هي رأس آية وإليه النشور تقف عليها هتوصل، وإليه النشور وامنتم وامنتم وامنتم وإليه النشور وامنتم وإليه النشور وامنتم. خلاص مش هقوله ايه وإليه النشور وامنتم، لو وقف يبقى ايه آمنتم من في السماء آمنتم، طبعا هو له صلة ايه صلة ميم الايه ميم الجمع، يبقى ادي معنى الايه معنى كلام وايه وآمنتم في الهمزتين اصوله، الهمزتين حكمها في الاصول من حيث الايه التسهيل والتحقيق. خلاص لكل القراء اللي هنا اللي قال وفي الوصل الاولى قنبل واو نبدلا، يبقى كل القراء هيقرؤون ايه آمنتم آمنتم. ارجع بقى الى القواعد، مين اللي سهل ومين اللي ايه سهل بدون ادخال، ومنهم اللي سهل من ايه مع الايه مع الادخال. قال الامام المهدوي رحمة الله عليه وتقدم وتقدم النشور وامنتم في باب الهمز، فأما علة قنبل في إبداله الهمزة الأولى واوا فعلته في ذلك كعلته في قال فرعون وامنتم، بس خلاص قصر المسألة خلاص وريحنا، وقد تقدم ذلك وإحنا برضو نقول إيه قد تقدم ذلك وتكلمنا فيها في حينها. ثم قال رحمة الله عليه فسحقا سكونا ضم مع غيب يعلمون من رب معي من رب معي بالياء وأهلك ننجلا، فسحقا فاعترفوا بذنبهم فسحقا، ادي معنى ايه فسحقا سكونا ضم ضم الايه ضم السكون، هما دلوقتي كلمتين الشيخ جابهم مع بعض لان القارئ واحد، الف سحقا سكونا ضم مع غيب يعلمون يعلمون من قيدها ايه بمن، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من، ادي معنى ايه قيدها ايه قيدها بمن عشان ايه في ستعلمون قبل منها في الايه في اول الايه للصوره فستعلمون كيف ايه نذير، انما هي هنا جت في الاخر وبرضو مع هذا الشيخ برضو قيدها بمن للتاكيد علما بان نقول ايه طب ما هي جت بعد فسحقا يبقى هي ايه يبقى هي اخر واحده هي اخر واحده فمش محتاجه نقول لا، طب ما في بعض الكلمات الشيخ بيقدمها ويأخرها زي ايه زي أكون وبما تعملون والكلمات السابقة، فهو قيدها بإيه بمن رب الرأي لمن يبقى الكسائي يقرأ إيه اللي إيه قل هو الرحمن الأول فسحقا لا بيقرأ بالغيب قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فسيعلمون من هو فسيعلن يقرأ هو قيد القراءة مع غيب يعلمون، قال لك اقرأ له ايه ضم سحقا واقرأ له كمان ايه مع غيب ايه يعمل، يبقى الباقون ضد الايه استنى ما نخدش انه نقول ضد الضم الف سحقا سكونا ضم ده هي ساكنة هي ساكنة، اصلا لما نقول ضد الضم دخلنا ايه في قراءة اخرى، انما هو قال ايه السكون هي ساكنة انت اعمل ايه ضم الايه السكون ده، طيب واقرأ التانية ايه بالغيب، يبقى الباقون يقرؤون ايه فسحقا الكسائي يقرأ ايه فسحقا يعلمون فسايه يعلمون فستعلمون. التوجيه لهذه القراءة او للاثنين في فسحقا الجميع قالوا هما لغتان زي السحت والسحت والرعب والرعب، والمعنى سحقهم الله سحقا أي باعدهم من رحمته مباعدة. العبارة دي قالها أبو زرعة رحمة الله عليه. الغيب قال أبو زرعة رحمة الله عليه قرأ الكسائي بالياء وحجته أن ذكر الغيبة قد تقدم في قوله فمن يجير الكافرين من عذاب أليم يعلمون. وقرأ الباقون بالتاء أي قل لهم قل لهم وحجتهم قوله قل أرأيتم إن أهلكني الله، يبقى تتناسب مع إيه؟ تتناسب معها الإيه؟ الخطاب. ما في هذه السورة من ياءات الإضافة؟ قال الشيخ رحمة الله عليه معي بالياء وأهلكني انجلى. معي أو إيه؟ أو رحمنا. معي أو رحمنا. أهلكني إن أهلكني الله إن ها إن أهلكني الله إن أهلكني الله. ما احنا لما هنسكن هتبقى ايه؟ همزه. ها إن أهلكني الله إن أهل ايه همزه بس. ماشي ماشي بس انا اقصد على اللفظ إن أهل لفظ الجلالة هيبقى ايه؟ مرقق. أهلكني الله لان احنا ايه التقاء الساكنين. اما الثانيه لما نفتح ياء الاضافه اهلكني الله، وده حب مين؟ الامام حمزه. هذا وبهذا تكون انتهت سوره الملك. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي اتوضى كده من الها صلى الفجر ولفت مصر وحوالينا. الله الله على الازهر الله الله اكبر من الدنيا كمن واكثر لو قلت وصفنا مش هنصفها وكفينا. الله الله.